ما هو لازم ياكل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل, ارسل هديا وما اكل منه, ارسل هديا وما اكل منه, فدل على ان الاكل من الهدي ليس بلازم, وان هذا المشروع العظيم الذي حصل حصل فيه فوائد كثيره, فوائد عظيمه. اولا فيه إراحة الحجاج من أن يذهبوا بالشمس, من أن يتعبوا بالذهاب إلى المنحر, ومن كونهم ينحرون ولا يقومون بالواجب, يذبحون الذبيحة ويتركونها, ما تنتن وعفن ويحصل بها مضرة وما يحصل فائدة. هذه الطريقة حصل بها إراحة الحجاج ودفع الفقراء والمساكين في الحرم وفي غير الحرم. الزائد على الحرم يرسل, زائد على الحرم او الف يوزيع في الحرم يرسل الى البلاد المحتاجه. صار هذا عمل عظيم, يكون يعني بعض الناس يتشكك ويتوقف ويقول هذا ما به اكل من اضحيه, والله تعالى امر بالاكل من الهدي, والله امر بالاكل من الهدي, امر ليس للايجاب والاباحه. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل هديه ولم ياكل منه, والهدي الذي كان معه عليه الصلاه والسلام كان معه 100 من الابل, وقد امر بان يقطع قطعه من كل ناقه وطبخت بقدر اكل منها وشرب من المرق, لكن ما اكل من كل الهدي لان الهدي 100. معنى هذا يعني معناه أنه يحتاج إلى 100 لقمة, يعني ما إذا كان كل لازم كل يعني هذه يوكل منه, يعني ما يحتاج إلى 100 لقمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم قبله كان قليلا, ومعنى هذا يدل على أن ما كل الهدي يوكل منه, معناه بعض الهدي ما كل منه في الوقت الذي حج عليه الصلاة والسلام. في هذا وفي هذا دليل على أنه لا يلزم الأكل من الهدي, وأن الأكل فيه للإباحة, وأن الإنسان ليس ملزم بأن يأكل. وعلى هذا فكون الناس يوكلون البنك ويستريحون ويتعلمون من التعب في الشمس ومن كونهم يذبحون ويلقونه هدرا دون أن يستفاد منه فيعفف ويضر الناس, هذا فيه إراحة لهم من الشمس وإراحة لهم من إضاعته ونيابة عنهم في تولي ذبحه وإيصاله إلى من يأكله ويستفيد. وهو عمل عظيم, والناس كانوا يتمنون مثل هذا من أزمان, والحمد لله الذي جاء به. لا لا لا يوم العيد يذبح يوم العيد, الهدي الذي يذبح في عصر الحج أما الذي يذبح في أثناء السنة يذبح في يوم الذي يرسل, الذي يرسل يعني في يعني والمشروع أن يذبح يوم العيد, لكن إذا لم يكن معه أقول لا يشرب الرؤوس حتى يذبح غير محل له, طبعا غير محرم يعني ليس كذلك له, لكن كون الذبح يكون في وقت الذبح لا شك انه الاولى, لكن الذي يرسل يبدو انه لا مانع, لا مانع لانه طول ايام السنه لو ان الانسان ارسل هديا في اي وقت من اوقات السنه فالذبح يذبح. له اجر, له اجر الهدي. باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرة لحوم الهدي. ثم أورد البخاري رحمه الله باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. أورد حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي إلى المدينة, يعني معناها أنهم يأكلون

لأنه يعني روى الحديث وكان يأتدم بالزيت لأنه تجاوز الثلاث لأنه تجاوز الثلاث ثلاثة أيام. طيب نقف. سبق في الليلة الفائتة الحديث الذي فيه عمرو بن خالد شيخ البخاري، هو عمرو وليس عمر، ولكن يعني في النسخة التي معكم بدون واو وهو عمرو وليس عمر. هذه اللي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يعني هو أراد يحج ولا هو مجرد هدي؟ هدي وغباب. لماذا سمي هدي طالما إذا إطلق على هدي؟ يعني ما يبدأ إلى البيت هدي البالغ الكعبة. لأن هنا ما يمكن يمتنع عن قصة الأضافة ويمتنع عن الأشياء اللي خلاف الأضحية. من الأضحى هذه يا شيخ اللي صنفناها عن الادخار فيه، هي الأضحى أيضا اللي مخصوصة بأيام الحج وأيام العيد؟ الأضحى ما تكون في أيام العيد، الأضحى ما تكون في الوقت يوم العيد وأيام الفطر، أنا في الأضحى. هي اللي يمتنع فيها عن الأشياء اللي جاء المنع من قص الأضافة والشعر، هذه اللي يمتنع فيها في الأضحى. الامتناع يعني عندما يرتد، لأن هذا الذي فعل هذا يعني عامل نفسه معاملة الذي ذهب ومع الهدي ومحرم، والمحرم يمتنع من أمور من الجماع ومن كذا من قص الأضافة ومن الشعر وكذا، لا يعني عامل نفسه معاملة من يذهب إلى مكة محرما ومع الهدي. هذا اللي يمتنع، هذا هو، لا هذا هو الذي عمله، هذا الشخص الذي أشار إليه مكروه خطأ. يعني سوق الهدي ليس بلاجر، والقارن والمتمتع كل منهما على الهدي، ولا يلزم سوق الهدي للقارن. ولو لم يحج، يقول يضحك سواء حج ولا ما حج، اقول حج او لم يحج الوكاله الثانيه، حج او لم يحج الحاجة والحاجة وكذا. هذه يا شيخ الله، هذه اللي أرسل وكذا. لا يقل الإنسان الذي أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يقول شيئا من شعره ولا من أوقاته، ولو استعد للحج، لأن ما دام دخلت العشر وهو أراد الأضحية فإنه لا يقول إلا النسك الذي هو التقصير إذا كان متمتع، إنه يقصر لأن هذا نسك مناسك العمرة والحج. والهدي هذا اللي نصاصا عن سالي الشيخ، هذا يمكن يضحي أيام العيد أو قبل أيام العيد؟ هذا يمكن، لا هو لازم، يمكن الهدي حتى يكون في أيام السنة كلها. الهدي الرسول لما ذهب لعمرة الحديبية ما ذهب للحج، ما فرق، وإنما ذهب للعمرة ومع الهدي، فالهدي يكون في وقت الحج وفي غيره. الهدي يكون في وقت الحج وفي غيره. ومن أي أنواع العبادة يدخل هذا النوع؟ قربة من القرب، قربة من القرب في الوقت في الأيام السنة لها. الشيخ محمد بن موسى الشيخ البخاري إيش لقبه؟ هو محمد بن موسى أبو موسى محمد أبو موسى محمد بن مثنى لقبه الزمن الزمن قبل تمر الشيء بالنسبة لأمير المؤمنين أو الحافظ أو الشيء، يعني هذا ممكن تسلك لها ترتيب الشيخ على أقوال المحدثين مثل لقب أمير المؤمنين أو الحافظ، أو هذا الترتيب عن المحدثين يعني هم يسلكون عدة ألقاب، فممكن عندنا فكرة عنها الشيخ؟ يشتغل في مصطلح إن شاء الله، يشتغل في مصطلح لكن هي متفاوتة أو ثقة، يعني من أرفع صيغ التعديل إذا قيل أوثق الناس، لا أنا أوثق الناس وأحفظ الناس